وكذلك حكم مقبوض الثوب. ويستثنى من ذلك المبيع المضمون على بائعه، فلا يجب عليه سوى تمييزه وتمكين المشتري من فضله، لأن نقله على المشتري دون البائع. والثاني كالمغصوب والمقبوض بعقد فاسد ونحوهما. والثالث كالزكاة، إذا قلنا تجب في العين فتجب المبادرة إلى الدفع المستحق مع القبة عليه من غير ضرر، لأنها من قبيل المضمونات عندنا. وكذلك الصيد، إذا أحرم وهو في يده أو حصل في يده بعد الإحرام لغير فعل منه. طيب، قول الثاني والثالث وش يعني؟ يعني قوله وسواء كان خطورها في يده بفعل مباح مثل العين أو محظور كالمحظور أو بغير فعله كالزكاة. على المضمون كل ما يجب على من بيده ضمان هو يعني على المضمون، مثل المقبوض بالثوم ومثل المغصوب ومثل العري على المذهب. المهم كل شيء يكون مضمونا على من هو بيده فهي على المضمون. القاعدة الثالثة والأربعون فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد القابض أو باليد القابض من اليد فقط، لأن هذه الترجمة لمذهب الباب، ولهذا خطأ الطابع أخطأ. يوجد نقول القاعدة الثالثة والأربعون فيما يضمن إلى الأعيان بالعقد أو باليد، خطأ هنا. طيب، يحسن إذا أن نضع شرط بين اليد والقابض فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد، القابض منا لغيره لا يحسو إما أن يقبضه بإذنه أو بغير إذنه فإن قبضه بغير إذنه فإن استند إلى إذن شرعي فالمقاطع لم يضمن. وكذا إذا استند إلى إذن عرفي وكذا إذا عندكم إذا وكذا إن استند إلى إذن عرفي فالمنتج منها لغيره من التلف ونحوه. وحكى في التلخيص والحمد في ضمان هذا وفيه بعد. ونص أحمد على أن من أخذ عبدا آبقا ليرده فأبق منه فلا ضمان عليه، لكن قد يقال هنا إذن شرعي في عقد الآبق لربه وإن خلى عن ذلك كله. لكن قد يقال هنا إذن شرعي في عقد الآبق لربه. عندك ثلاثة وخلع نصف وإن خلع عن ذلك كله فهو متعد وعليه الضمان في جملة. هذا إذا كان أصل القبض غير مستند إلى إذن. أما إن وجد استدامة قبض من غير إذن في الاستدامة فها هنا ثلاث أقسام. طيب، فهمنا القسم الأول المال القابض لمال غيره، القابض لمال غيره إما أن يكون بإذن أو بغير إذن، والإذن إما أن يكون شرعيا أو عرفيا أو لفظيا. وماذا مالك اللقي لفظي وغرف. مثال الإذن الشرعي اللقطة، فإن المال حصل بغير إذن، يعني بغير إذن اللفظ وبغير من حرف. نعم. من الذي أذن لك أن تأخذ اللقطة وأن تبقيها حتى تنشدها؟ الشرع. الإذن العرفي هو ما حصل عند الإنسان لإنقاذه. مثال ذلك: وجدت لصقا يريد أن يأخذ ماشية هذا الرجل، الماشية، يأخذ الماشية ولص، فاستنقذتها منه واستوليت عليه، هذا إذن شرعي ولا لا؟ هذا إذن عرفي يقول له إذن عرفي. وجدت الماء قد جرى ليشترف مال هذا الرجل، واديا وجدته متجه إلى مال شخص، فأخذت هذا المال لئلا يفسده الماء، هل أذن لك؟ ها؟ لا. لكن هذا إذن عرف يقول هكذا. قالوا لهذا يقول ما إبان عرفي: فلننقذ هنا لغيره من الثلث ونحوه. وعندي أن هذا النوع من الاستيلاء يعتبر بإذن شرعي عرفي، شرعي عرفي. ليش شرعي؟ لأنك مأمور بإنقاذ مال غيرك، قل لا مأمور بإنقاذ مال غيرك، ونهي عنك أن تأخذ المال. وعرفي لأن صاحب المال لو قلت له: هل تأذن لي أن أنقذ مالك من الثلاث؟ لقال: نعم. ولهذا يشكرني أن أنقذت ماله من الثلاث، ولو لم أنقذ للامني على ذلك. هذا إذن عرفي. أما إذن اللفظ فهو يأخذ في قوله في أول كلام: إما أن يقبضه بغير إذن، إما يقبضه بإذن، فصار الإذن في قبض المال الغير ثلاثة أقسام: إذن، لا الأول إذن لفظي، إذن لفظي، وإذن شرعي، وإذن عرف. أما الإذن اللفظي فأن يعطي تفرج مالك وخذ هذا أنت فيه في العارية مثلا والوديعة. والإذن الشرعي مثل مال اليتيم أو النقض هذا. والإذن العرفي كالذي قبض المال لينقذه من التلف. طيب إذا كان بإذن شرع أو عرفي أو لفظي، هل يضمن القاضي ولا لا؟ نقول إنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو قصر. ولهذا قال المؤلف: فلا ضمان عليه وإن خلا عن ذلك كله فهو متعشم وعليه ضمان في الجملة. فها هنا ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون عقد على ملكه عقدا لازما ينقل الملك فيه ولم يقبضه المالك بعد، فإن كان ممتنعا من تسليم فهو غاصب إلا حيث يجوز الامتناع من التسليم، كتسليم للوضع على وجه أو لكونه رهنا عنده أو لاستثنائه منفعته مدة، وإن لم يكن ممتنعا من التسليم بل بابلا لهم فلا ضمان عليه على ظاهر المذهب إلا يكون المذهب. هل من القواعد هذه تبعها ناس من فقهاء كريمين؟ إذا عقد على ملك عقد لازم ينقل الملك، مثل مش ولا أحسن لازم ينقل الملك كالبيع، البيع مثلا، ولم يقدره المسلم المالك بعد، يعني المالك الذي هو المسلم، فإن كان ممتنعا عن تسليمه من ممتنع البائع، نعم أبى أن يسلمه فهو غاصب، البائع غاصب حينئذ يترتب عليه ما يترتب على الغاصب من الضمان. مثال ذلك اشترى مني سيارة شراء لازما، فهنا يجب علي أن أسلم السيارة له بطلبه، فإن امتنعت فأنا غاصب أضمن كل ما يحصل من ضرر على هذه السيارة سواء كان بتفريط مني أو غيره، وأضمن أجرة السيارة أيضا. يرى قد تؤثر في اليوم 100 ريال مثلا، فأضمن أجرتها لأنها بقيت عندي بغير إذن لا من المالك ولا من الشارع ولا من الرسل. يقول المؤلف: إلا حيث يجوز الامتناع من التسليم كتسليم العوض على وجه، يعني على وجه من وجوه على قول. لأن فيه قول يقول: يجوز لك أن تمتنع من تسليم المبيع حتى يسلمك العوض وهو ما يعبر عنه بما سبق من حبس المبيع على ثمنه، أو لكونه رهنا عنده، يعني أن البائع لما باع السيارة قال: أبيك ترهني إياها حتى تأتي بالثمن، صار بقاء عندي عند البائع بحق ولا لا؟ بحق، فلا يرضى. أو لاستثناء منفعته مدة، مثل أن يقول: بعت عليك 300 تم البيع وانت وعطيت الدراهم وكل شيء، لكن قلت أنا أريد أن أنتفع بها لمدة 10 أيام، أو أن أنتفع بها لأصل إلى مكة وأرجع، فبقاؤها عندي الآن بإذن ولا غير إذن؟ بإذن، فلا ضمان عليه لأنه بإذن. طيب، صار يستخدم ذلك 3 مسائل. أولا، إذا حدثتها لتسليم العوض اللي هو التمر. ثانيا، إذا حدثتها لكونها رحمة. ثالثا، إذا حدثتها لأني استثنيت المنفعة. نعم. وإن لم يكن ممتنعا من التسليم فالباذلا له فلا ضمان عليه على ظاهر المذهب إلا أن يكون المأخوذ عليه مبهما لم يتعين بعد كخفيف من الصبرة، فإن عليه ضمانه في الجملة. وبماذا يأخذ من ضمانه؟ إذا لم يكن يمتنع من التسليم فإنه لا ضمان عليه، لكن من يقول إيش؟ فلا ضمان عليه في ظاهر الجملة في ظاهر المذهب إلا أن يكون المعقود عليه مبهما كقفيز من صبرة. أول القفيز ما هو؟ القفيز مكيال، مكيال معروف، والصبرة الكومة من الطعام. فإذا بعت عليك قفيزا من هذه الصبرة، نعم، فهل علي ضمانه؟ الجواب نعم، لأنه مبهم لم يتعين ملكي في هذه الصبرة، بل لي منها قفيز من صبرة، فإن عليه ضمانه في الجملة، على البائع ضمانه في الجملة، وبما لا يأخذ من ضمانه إلى آخر. نعم. وبما لا يأخذ من ضمانه؟ قال الخرقي والأصحاب: لا يزول ضمانه بدون قول المشتري. وهل يحصل القبض بمجرد التقضية مع التمييز، أو لا يحصل بدون النقل فيما ينقل؟ على روايتين، فإن اعتبرنا النقل امتد الضمان إليه. وهل يسقط بتفريط المشتري في النقل؟ على وجهين، أشهرهما أنه يسقط به، والثاني لا يسقط حتى يوجد النقل بكل حال. وذكر القاضي في خلافه لمثلا والظاهر أنه يسقط النقل، هذا الضمان. يعني مثلا إذا بعتك شيئا مبهما قفيز من صبرة أو معين وقلت تعال ولكنك تهاونت لم تقدر فتلف هذا الشيء، فالصحيح أنه لا ضمان عليه. ليش؟ لأن نقول: من المفارق في هذه الحال؟ المشتري. أنا أقول تعال خذ ملحق مني فكري منه. نعم أنا أحب أن تفضي عليه هذا المكان لأن تدع به وأن تتهاون، فهنا يكون الضمان عليك أنت أيها المشتري، أن أنا فلا ضمان عليك لأني ما جرني تفيد ولا قصار. إينا. وذكر القاضي في خلافه في مسألة الجوائع أنه ظاهر كلام أحمد وفيه بعد، ثم وجدته منصوصا صريحا عن أحمد في الثمرة المشتراة قبل صلاحها بسبب القضاء قبل بدو من الثلاث المشتراة إذا نقول قبل بلوغ الصلاح، قبل بلوغ صلاحها بشرط القطع إذا أخرها المشتري حتى تلفت بجائحة قبل صلاحها أنها من ضمان البائع، معلما بأنها في ملك البائع وفي حكمه، نقله عن الحسن في ثواب هو في حكمه أو في حكمه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى رحمه الله تعالى. وإذا أحضرنا التحية ما قلتها لأنه يحضر التمكن من القبض، ولهذا ينتقل الضمان في بيع الأعيان المتميزة بمجرد العقد على المذهب لحصول التمكن من القبض. ولعل احتراز النقل إنما يفرج على الرواية الأخرى وهي ضمان جميع الأعيان قبل القبض، فلا ينتقل الضمان هنا إلا بحقيقة القبض دون التمكن منه، والأول أظهر، لأن الذي يجب على البائع التمييز أو التمييز والتقية وهو التسليم، فأما النقل فواجب على المشتري لأن فيه تفريغا لملك البائع من ماله، فيكون بتركه مفرقا فينتقل الضمان إليه، ويحل له شراء الثمرة في رؤوس النخل، فإن الضمان ينتقل فيه بمجرد انتهاء الثمر إلى أوان عقله وصلاحيته له، سواء قطعه المشتري أو لم يقطعه على الصحيح. ولكن هل يعتبر انتقال الضمان التمكن من القطع أم لا؟ خرج ابن عقيل على وجهين من الزكاة، ورجح عدم اعتبار التمكن والذي عليه القاضي والأكثرون اعتبار التمكن من النقل في جميع الأعيان، فلا يزال من ضمان فلا يزال في ضمان البائع حتى يحصل تمكن المشتري من النقل. وصرح ابن عقيل بخلاف ذلك، وأنه يضمن الأعيان المتميزة بمجرد العقد سواء تمكن من القبض أو لم يتمكن، كما قال في مسألة الجوائح، وكذلك حكم المملوك بصلح أو خلع أو صداع. هذه مسألة الجوائح، يعني إذا باع الإنسان ثمرة النخل على رؤوس النخل وتلفت هذه الثمار، فإنها من ضمان من؟ من ضمان البائع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بعد الأخذ. لكن إذا وصلت إلى أوان الأخذ وفرط المشتري بترك أخيه، فإنه لا ضمان على البائع حينئذ، يعني بمعنى أن الثمرة هذه وصلت إلى حد أخيه، يعني إلى حد جدها، وفرط المشتري، فإنه لا ضمان على البائع حينئذ. وكذلك إذا كانت الثمرة مما يؤخذ، يعني مما يؤخذ رطبا، وفرط المشتري إذا لم يقبل رطبا فإنه لا ضمان على البائع من غيره. نعم، هذا ما نقول المؤلف في مثال الجوائح. وخلاصة الحكم هذا أن نقول الأعيان المتميزة التي تنتقل عن مالكها انتقالا لازما تكون من ضمان المشتري، لكن هل يشترط التمكن من القبض أو لا يشترط؟ على قولين، أكثر الأصحاب يرون أنه يشترط، وابن عقيل رحمه الله يقول إنه لا يشترط. أما الأشياء المبهمة كقفيز من صبرة فإنه من ضمان من؟ من ضمان البائع، لأنها لم تتميز المشتري حتى تكون من ضمانه. القسم الثاني أن يعقد عليه عقدا وينقله إلى عيب المعقود له ثم ينتهي العقد أو ينفسد، وهو نوعان، أحدهما أن يكون عقد معاوضة كالبيع إذا انفسخ بعد قبضه بعين أو خيار، والعين المستأجرة إذا انتهت المدة، أو العين التي اصطفها المرأة أو أقبضها ثم طلقها قبل الدخول. والثاني أن يكون غير معاوضة كعقد الرهن إذا وفى الدين، وكعقد الشركة والمضاربة والوديعة والوكالة إذا فسخ العقد والمال في أيديهم. فأما عقود المعاوضات فيتوجه فيها إلى أصحاب الوجوه، أحدها أن حكم الضمان بعد زوال العقد حكم ضمان المالك الأول قبل التسليم، فإن كان مضمونا عليه كان بعد انتهاء العقد مضمونا له وإلا فلا، وهي طريقة أبي الخطاب وصاحب الكافي في آخرين اعتبارا لأحد الضمانين بالآخر. فعلى هذا إن كان عوضا في بيع أو نكاح وكان متميزا لم يضمن على الصحيح، وإن كان غير متميز ضمن، وإن كان في إجارة ضمن بكل حال. والوجه الثاني إن كان انتهاء العقد بسبب يستقل به من هو في يده كفسخ المشتري، أو يشارك فيه الآخر كالفسخ منهما كما ضامن له لأنه بسبب تسبب إلى جعل ملك غيره في يده، وإن استقل به الآخر كفسخ الباء كفسخ البائع وطلاق الزوج فلا ضمان لأنه حصل في يد هذا بغير سبب منه ولا عضوان، فهو كما لو ألقى ثوبه في داره بغير أمره. وهذا وجه ظاهر ما ذكره صاحب المغني في مسألة القضاء، وعلى هذا يتوجه ضمان العين المؤجرة بعد انتهاء المدة لأنه تسبب في رفع العقد مع المؤجر. ووجهه أن الإذن في القبض إنما كان لازما للوجوب الدفع. ولهذا يتملك المشتري والمستأجر أهله بدون إذن. فبعد زوال الملك لا يوجد إذن سابق ولا لاحق، ولو قدر وجود الإذن في القبض فإنما أذن في قبض ما ملك عليه فلا يكون إذنا في قبض ملكه هو. والوجه الثالث حكم الضمان على الفسخ حكم ما قبله، فإن كان مضمونا فهو مضمون وإلا فلا يكون البيع بعد فسخ مضمون، لأنه كان مضمونا على المشتري بحكم العقد ولا يزول الضمان بالفسخ. صرح بذلك القاضي بالخلاف، ومقتضى هذا ضمان الصداق على المرأة، وهو ظاهر كلام صاحب الحقه، وأنه لا ضمان في الإجارة لأن العين لم تكن مضمونة من قبل. وصرح فيها من تكون فيها؟ من يقول فيها؟ لأن العين لم يكن فيها مضمون. لا، لم تكن. لم تكن. لم تكن. لم تكن فيها مضمون. فيها مصحح. تقول لسه أن تكون فيها لسه قبل مضمونة بين تكون وبين فيها بين تكون فيها مضمونة بين تكون. وصرح من ذلك قاضي وغيره يوجه ويوجه ويوجه ويوجه النبي على الصدق إنما أقبضه لانتقال مرسي عنه بخلاف العين المستأجرة، فإنه أقبضها مع علمه بأنها ملكه فكان إذن في قبل ملكه بخلاف الأول، حتى قال القاضي وابو الخطاب لو عجل أجرتها ثم تسقط قبل انتهاء المدة فله حبسها حتى يستوفي الأجرة ولا يكون ضامنا. والوجه الرابع أنه لا ضمانة للجميع، ويكون المبيع بعد فسخه أمانة محضة. فضح بذلك أبو الخطاب بالانتصار، لأنه خطر تحت يده ملك غيره بغير عدوان فلم يضمن، كما لو طارت الريح إليه ثوبا. وكذلك اختاره القاضي المجرد وابن عقيل في الصداق بعد الطلاق. وقال هذا هو أصلح الأقوال، أصلح الأقوال في هذا. أنتم فاهمين أصلا مثلا؟ كيف؟ طيب، يقول مالك رحمه الله القسم الثاني أن يأخذ عليها أقدر وينقله إلى يد المأخوذ له ثم ينتهي العقد، أو ينفسق وهو نوعان، أحدهما يكون عقد معارضة كالبيع إذا انفسق بعد قبضه. نعم، وكذلك أيضا الإجارة، العين المستأجرة ينتهي في المدة. مثال ذلك، بعت عليك ثوب وتبين أن فيه عيبا، فللمشتري الفسخ. أبلغني المشتري أنه فاسق من العقد، لأنه قد الله تعالى الثوب ما فيه لأنه محيط، فبقي الثوب عنده يوم أو يومين ما أخذ منه فتلس. صحيح أنه في هذا الحال لا يضر، لأن وجوده يده كان بإذن مالك، فليس معتدين، ليس معتدين حتى نقول إنه ضامن. كذلك العين المؤجرة، العين المؤجرة يعني أجرتني مثلا سيارة لمدة يومين، فانتهت الأجرة وأبقيت السيارة عندي فتلفت فلا ضمان عليه. لماذا؟ لأن وجودها بيدي كان بإذن المال، فليس من عدوان. وهذا الوجه الذي ذكر المؤلف هو أحسن الأقوال والرابط، أنه لا ضمان لأنه حصل بيده بإذن مالك فليس معتديا، وإذا لم يكن معتديا فكيف نضمنه؟ نعم، لو أن صاحبه طالبه لما تمت الأجرة، عبد الله لما تمت الأجرة قال عطني وصار يماطل بنا، ففي هذا الحال يكون ضامنا لأنه تعدى حيث لم يسلمها إلى صاحبه. نعم. والوجه الخامس التفريق بين أن ينتهي العقد أو يطلق الزوجة وبين أن يفسخ العقد. في الأول يكون أمانة محضة لأن حكم المالك ارتفع وعاد ملكا، لأن حكم الملك نصف لأن حكم المالك ارتفع وعاد عندنا الملك نسخة قلنا أصح نسخة. ارتفع وعاد ملكا للأول، وفي الفصل يكون مضمونا لأن الفسخ يرفع حكم العقد بالكلية فيصير مضمونا بغير عقد أو على وجه سواء لقوة البيع. إيش؟ مكتوبا. صح. عندنا مكتوب الأسفل مكتوبا ومكتوب عليه صح. ومن انطبق بذلك الذي في النهاية وصاحب التلخيص وهو ظاهر كلام ابن عقيل في مسائل الرد بالعين وصرح بأنه يضمن نقصه بأنه يضمن نقصه فيما قضى الفسق وجعله بقيمة لارتفاع العقد ويصير مقبولا على وجه السوء ومصيره مقبولا. ومصيره مقبولا على وجه السوء. ونقل الأكرم عن أحمد في من دفع إلى آخر دينارا من شيء كان له عليه فخرج في نقص فقال للجافر قل هو أعطيني غيره فقال أمسكه مال حتى أبدله له فضاع الدينار فقال ما أعلم عليه شيئا إنما هو الساعة مؤتمنة. إنما هو الساعة مؤتمنة فيحتمل أن يكون مراده أن المنسوخ بعيد بعد فسخ أمانة ويحتمل وهو آخر أن يكون إنما جعله أمانة بأمر الماضي بإمساكه له فهو كإيداعه منه. والنوع الثاني عقود الأمانات كالوكالة والوديعة والشركة والمضاربة والرهن. وعندما قال مالك أظهر لأن الإمام أحمد قال لا ما أعلم عليه شيئا إنما هو الساعة مؤتمن الساعة يعني حين قال له أمسك حتى أرد لك البدل فكلام الإمام أحمد يحتمل لكن الاحتمال الثاني أظهر ولكن كما قلت في الأول الوجه الرابع أن الصحيح أنه لا ضمان عليه ما لم يتعدى أو يفرق. والنوع الثالث عقود الأمانات كالوكالة والوديعة والشركة والمضاربة والرهن إذا انتهت أو فسخت والهبة إذا رجع فيها الأب أو قيل بجواز فسخها مطلقة كما أفتى به الشيخ تقي الدين ففيه وجهان فيها أحدهما أنها غير مضمونة صرح به القاضي وابن عقيل في الرهن وأنه لا يجب رده إلى صاحبه استصحابا للإذن السابق والإئتمان كما صرحوا به في الإجارة وكذلك صرح به القاضي وابو الخطاب في خلافيهما في بقية العقود المسمى خلافيهما أحسن لأنهم الأثنين. وش الخلافين؟ كثر ثابت اسمها خلاف يعني يذكر الخلاف بين الإمام أحمد وبين غيره من الأئمة في خلافيهما في بقية العقود المسماة وأنها تبقى أمانة كما لو طارت الريح إلى جاري ثوبة هذا يحصل إلى جاره ثوبة عندكم ثوبا؟ ترى عندي أنا نصفتي وثوبا لكن خطأ كان حديث أن يكون مثل نسختي هذا يحتمل أن بعد وهذا يحتمل أنه مع علم المالك بالحال لا يجب النفي لأن الواجب التمكين منه كل نسختين تمكين لا حمله إليه كما تقدم. والفرق بين عقود الأمانات المحضة والمعاوضات أن المعاوضات تؤمن بالعقد وبالقدر فإذا كان عقدها مضمنا كان فسخها مضمنا كان فسخها كذلك وعقود الأمانات لا تؤمن بالعقد فكذلك بالفسخ. ولكن يقال إنه إذا كان عقد مضمنا كان فسخ ذلك فيه نظر

وحكى صاحب المؤمن وجها آخر، وأشار عليه صاحب التبخيص أنه لا ضمان ويكون أمانة عنده، كما لو انقضت مدة الإجارة ثم تلفت العين بيد المستأجر وبينه عنده وبينهما فرق، فإن المستأجر مستصحب لإذن لإذن في القبض بخلاف هذا، وكذلك حكم من أطارت الريح إلى بيته ثوبا كما سبق. ووقع في بعض كلام القاضي أن وفي كلام ناقل بعض السلطان الثوب لا يجب بدون العلم والمطالبة. عندي في كلام العقيد وابي الخطاب في الثوب لا يجب له بدون العلم والمطالبة. عندك حاشية؟ حضور البرة فإذا تكتبوه بعد ثوبا كما سبق. وفي كلام من عقيد وابي الخطاب وفي كلام من عقيد وابي الخطاب في الثوب لا يجب يقعد بدون العلم والمطالب. لا أظهر منه أصلا أنا عندي مصح تصحيح. ووقع في بعض كلام القاضي أنها أمانة عنده، ولعل مراده من علم المالك والمساك عن المطالبة فيكون تقريبا، ولو دخل حيوان بغيره أو عبد له إلى ذلك فعليه أن يخرجه ليذهب كما جاء، لأن يده لم تثبت عليهما بخلاف الثوب ذكرها ابن عقيل. هذه تقع كثيرا في الأخيرة، تقع كثير في المواشي في البادية، يدخل مع ظنك شيء يعني يجي مع الغنم شيء آخر، يجب عليك أن تتركه ما تبقي، لأنك إذا أبقيته فقد منعت صاحبه من وصوله. ما قبله آخر من مصلحة نفسه كالعالية فهو مضمون في ظاهر المذهب، قالوا لأن الإذن إنما تعلم بالانتفاع وقبض العين. وقع عن حيث الجدود فهو كقبض المضطر ما لغيره بإحداء نفسه لا يسقط عنه الضمان، لأن إذن الشرع تعلق بإحداء نفسه، وجاء الإذن في الإحداث من باب اللزوم، ولو وهبه شخص من عين ثم أقبضه العين كلها في المجرد والفصول يكون نصيب الشريك وديعة عنده. واستدرك ذلك ابن عقيل في فنونه وقال بل هو عارية حيث قبض لينتفع به بلا عوض، وهذا صحيح إن كان أذن له في الانتفاع به مجانا، أما إن طلب منه أجرة فهي إجارة، وإن لم يعلن له في الانتفاع بل في الحكم فوديعة. ولو قال في الحديثين للعبد المشترك أنت حبيس على آخر موتا لم يعتق بموت الأول منهما، ويكون في نسخة بموت في الباء والثاني نسخة ثاني كيف؟ فصل هي فصل من القاعدة. أنت ما حطيت عليه إشارة، ترى القاعدة عند الناس في التصحيح إذا وصل إلى حد كسر بلغ على الهامش. إيه، إفرض الآن حطوا هامش. لم يعتق لموت. الأول حق النسخة في موت لأن ألف أورح. ويكون في يد الباقي عاريا فإذا مات عشر ذكره القاضي في المجرد. هذه المسألة إذا قبض الإنسان المال من غير مالكه غير عوض فهو غير فكسان. أحدها ما قبضه لمصلحة نفسه مثل العارية. العارية لمصلحة من؟ لمصلحة المستعير. والمراد نقول أما إذا تلفت في مستعملت لا فهي غير مضمونة. غير مضمونة لأن المالك قد أذن في ذلك. مثاله أعرفك من شفا. تعلمون من شفا؟ فبدأت في الثاني العام مع طول الاستعمال تلف الخمل. الخمل نعم وش هو الخمل؟ الشعر المبيعة هذا أقوى شيء. ولما عن ما يلوم هذا الشيء هل أظن ذلك عنك؟ الجواب لا. الجواب لا أظن. أعرتني قلما أعرتني قلما فترك بالكتابة لي قلما بطر تعرفون يجب ولا لا إذا تبه يذوب الناس يجب ويطلب هذا أيضا لا, لا, لا أظن لأنها تلفت في نفس العمل الذي أعطني إياه من أجله. أما إذا تلفت في غير ذلك فالمؤلف يقول إنها مضمونة في ظاهر المذهب مثل أعرتني ساعة لمدة عشرة أيام انكسر الساعة فعلي الضمير. أعرتني سيارة احترقت فعلي الضمير. أعرتني بهيمة تمات فعلي الضمير. هذا ظاهر المال سواء حطم بتعدي أو تفير أو لم يحصل. وعلى ذلك هذا التعليل العجيب قال لأن الإذن إنما تعلق بالانتفاع وقبض العين وقع من حيث النذور فهو تقبض المضطر مال غيره لإحياء نفسه لا يسقط عليه لأن الشرع لأن إذن الشرع تعلق بإحياء نفسه وجاء الإذن بالذات من باب النذور. نقول أولا هذا كيف في اللغة وجهه أن استعمال المضطر مال غيره ليس بإذن مالك ولا لا قبل ذمالك ولا لا بل بإذن الشرع. والشرع إنما أباح لي هذا مع الاحتفاظ بحق صاحبه. فهذا لو اضطر إلى طعامه وأكله حق في ذاته يعني ما أدري. فالشرع أذن لك لأجل أن لا نقول أنه يحرم عليك بل تهلك حتى تموت ولا تخرج. فالصحيح أن العارية لا تؤمن إلا بالتعدي أو التفريط إلا بالتعدي أو التفريط. ولكن هذا في العقد المطلق. فأما إذا شرط المعير على المستعير أن يضمن العارية فهل يصح هذا الشرط أو لا؟ الجواب يصح لأن المستعير هو الذي التزم بذلك. وعليه فنقول الصحيح أن العارية لا تضمن إلا بتعدي أو تفريط أو شرط. هذا هو القول الصحيح. القسم الثاني ما أخذه لمصلحة ماله خاصة كالمودع فهو أمين المهر. لكن إذا تلفت وديعة من بين مالك ففي ضمان الخلاف. فمن الأصحاب من يبني على أن قوله هل يقبل في ذلك أم لا. ومنهم من يقول تلفها من بين ماله إمارة على تفريط فيها. وقد قال أمارة كل أمارة لأن الإمارة هي من الأمير، الإمارة هي من الولاية، وأن الأمارة هي العلامة. أمارة على تفريقه فيها. وقد صرف أحسن بين العارية والوديعة لأن اليد في العارية آخذة وفي الوديعة مكان. وفي الوديعة مطاع. هل عندكم؟ أنا عندي معاطاة، لكن هي نصفة عندي بأكثر، يقول لعلها مطاع مطاع ما لا صح. إذا الصواب اللي عنده نصفة من جميع القطيع يكتب بالأكثر على قول لعلها مطاع فهو صح. وهو يرجع إلى تعيين جهة المصلحة فيهما، وكذلك وصيه الوكيل بغير شرع حتى لو كان له دين وعليه دين ووكله حتى لو كان له دين والعفو عليه فقد إذا أرسلنا لم يمكن أن سجله نقص في غير الكمال لم يضمن من النقص وشبهه بالرهن وتأوله الغامي بتأويل بعيد جدا وقد رده أبو البركات في تعليقه على البداية ثم اختاره وتفريده على أن جودة للثواب يغلب فيها حكم الجدال ومن حكم الجدال ألا يضمن نفسها قال ولازم هذا أن نقول لا يضمن قيمتها إذا تلفت بغير سعد قال وهذا عندي أحسن وجوه قال ومع هذا حيد نظر وهو كما قال لأنه لو كان كذلك لما فرق بين أن تنقص بالثالث أو بغير ثالث ولما صح تشبهه تشبيهه ويحتمل عندي تقليده على أحد وجهين إما أن يكون على نجدة في الثواب المسؤول فاسدة فيكون ذلك موافقا لما روي عنه المقبول بعقل فاسد أنه غير مضمون وإن على أنها صحيحة وهو الأظهر لقوله ثم أراد رده إلى مالكه فدل على أن له إمساكه وذلك لا يكون إلا مع الصحة فعلى هذا إنما لم يضمنه النقص لأن الجبة للثواب لا تملك بدون دفع العوض وكذلك كذبه ولذلك شبهها بالرهن وسنزيده لراهن في المقبول بالثوم ان شاء الله تعالى واما المقبول على وجه الثوم فمن الاصحاب من يحكي في ضمانه روايتين سواء بقي بتقدير عرفنا هذه المقبول بمنفعه الطرفين القائل والمقبول مثل المقبول بعقل فاسد مثال المقبول بعقل فاسد لو بعتك شيئا بعد أذان الجمعة الثانية فإن البيع بعد أذان الجمعة الثانية من أذان الجمعة فاسد لأن الله تعالى يقول دار البيع فإذا بعنا في العقد فاسد حتى لو قبضت المبيع وقبضت الثمن فالمبيع اللي أنا قبضتك لي والثمن لك أنت لا يحل لك أنت أن تصرفي ولا يحلني أن أتصرف في الثمن عرفتم؟ لكن هل هو مضمون على القبض أو غير مضمون؟ المذهب أنه مضمون لأن الملك لم ينتقل فيه إلى الآن ملك على هذا الشيء فهو مضمون عليه عينه ومنفعته عينه واضح منفعته إذا كان مما يؤجر فأنا أحملك الأجر والنظر بالمثل ببيت بعت عليك بيتا بعد نداء الجمعة الثانية عرفت البيع حكمه باطل فالبيت إذن على الملك أنا البيت على الملك أنا تعالى المذهب ألزمك بدفع أجرته ألزمك بدفع أجرته ليش؟ لماذا؟ لأن البيع باطل البيع باطل وقع بعد أذان الجمعة الثانية لكن كيف يضمن؟ أظن لأن قبره إياه على غير عقل صحيح فأنا أضمنه كيف أضمنه؟ أقول إذا بقي عنده سنة مثلا إذا بقي عنده سنة فيسلم أجرته سنة كاملة وإن نقص البيت أو متى تكسرت الأبواب أو ما أشبه ذلك، فهو منه النقص. أنا بالنسبة لي ماذا أصنع؟ أرد عليه السمع، أرد عليه السمع. تصرف بعد السمع. نعم نعم نعم، إن تصرفت به فربحه يكون بيني وبينه، ربحه يكون بيني وبينه، تصرفت به. وإما تصرفت فأنا أعطيه دراهم وأخذ ملكي وأخذ أمره وأخذ مصر. نعم هذا هو المذهب، والذي يقول وهو مضمون في المذهب، لكن يقول نقل بعض القرن عن أحمد ما يدل على أنه غير مضمون كالمقبوض على وجه الكون، وعلى هذا فلا بد أن نقرأ المقبوض على وجه الكون. نعم. سؤال من نقول خلينا نشوف الآن. نعم. من يحكي في غمامه روايتين سواء أخذ بتقليل الثمن أو بدونه، وهي طريقة القاضي وابن عقيل. وصحح الغمام بأنه مقبول على وجه البدن والعوض، فهو كالمقبول بعقل كافر. ثم إن كان لا يحكي الثمن لم يقدر ومن كان لم يقدر الثمن ضمنه بقيمته، وإلا فهل يضمنه بالقيمة أو بالثمن المقدر على وجهي ذكرهما ابن عقيل. وقال ابن أبي موسى نقله مع تقدير الثمن ليريه أهله، فإن رضوه بالساعة فهو مضمون بغير خلاف. وكذلك إن ساوم صاحبه به ولم يقطع ثمنه عندكم به إلى يريد القضية. وكذلك إن ساوم صاحبه به ماذا أولي؟ إن ساوم صاحبه ولم يقطع ثمنه وكذلك إن ساوم صاحبه ولم يقطع ثمنه وأخذه ليريه أهله، وإن أخذه بيد مالكه من غير ثوم ولا قطع ثمن ليريه أهله، فإن رضوه وزن ثمنه ففي روايتان أيضا أظهرهما أنه غير مضمون عليه، وجعل السمع لكم بدون ذلك، لا عندي أي أهل. إذا اختار أيتهما شاء فلا يضمنها، طيب المهم الآن المقبوض بالكون على وجه الكون تعرفونه؟ المقبوض على وجه الكون. طيب يعني سمت منك هذا الشيء وقلت ناخر هذا بيع عليك فطعن الثمن فذهبت به لأوليه وأهله انضضوه حمد وإلا فلا، لكن هذا الشيء سقط من النبي وانكسر وكذب علي ضمانه ولا لا؟ هذا فيه رواية أنه مضمون ورواية أنه غير مضمون، والصحيح أنه غير مضمون إذا لم يكن تعدل أو تفريط. وقد سبق لنا قاعدة في هذا وهو أن كل شيء أخذ بإذن الشرع أو بإذن المالك فإنه غير مضمون، لأنه غير مضمون. طيب بناء على هذا نقول المقبول بالعقل الفاسد الذي سبق فيه إذن المالك دون إذن الشرع، إذن المالك دون إذن الشرع، فيقول على قول الراجح غير مضمون إلا إذا تعدى أو فرض. نقول صحيح أن الملك باقي على يد صاحبه لكن لا ضمان عليه. أما في مسألة الأجرة فإن أجره المشتري بالعقد الفاسد فالأجر المالك لأنه أنا مأمور، وإن لم يأجر بل انتفع به فلا أجرة عليه لأنه انتفع به بإذن من؟ بإذن المالك فلا ضمان عليه. هذه القاعدة التي تطمئن إليها النفس أن إنسان أخذه بعقد فاسد وبقى عنده مدة ثم جاء البائع وقال والله العقد فاسد عقد بيته مثلا يقول عقد إياه ويقول من النقد هذا في نفسه منه شيء، وربما يفعل كثير من الناس هذا يخدع غيره، ربما يخدع غيره يجي الواحد غريب مسكين عقب ما أدى الأذان الجمعة الثاني قال بيع على بيتك يا فلان، قال تبذل نعم وهذه اللي يقول البالي تمتثري بيتي كغير كانت جارم على بيع عن تاجر بيتي قال جاب شاء الله هذا المسكين فرح وخذ البيت سلم السماء وسكن هو أهله. وبعد سنة جاء هذا الرجل وقال والله أنا بحثت وسألت وقالوا من البيع بعد أن جاء الجمعة إنه ما رفع ولا أجل وأن البيت بيت يقول هذا مش مشكلة يقول أمس يوم محتاج يقول ما خاف البيت واليوم نعم أيام تقول لا وهذا مشكلة عند بعض الناس اللي ما خاف الله ما يهتمون بنفسه قال رحمه الله تعالى ويؤخذ من ذلك أن المقبوض بعقد فاسد لا يؤمن أيضا لبقاء الملك فيه لمالكه، وكذلك فرق بين أن يكون المقبوض خلافين ليختار أيتهما شاء فلا يؤمنها، وبين أن يكون خلافا واحدة، وهذا يحتمل ثلاثة أمور. إن نصف فلا يؤمنهما يفند أن يقسم ما قاله السامري أنه بيع بشرط الخيار ويكون المعلق على الرضا فصله لعقده، والثاني أن يكون بيعا معلقا على شرط فقد فعله أحمد بنفسه لما رهن نعله بالثمن، ويبعد هذا أنه لم يفرق بين أن يتلف ويبعد هذا أنه لم يفرق بين أن يتلف قبل الرضا به أو بعده، والثالث أن يكون بيعا بمعاطاة بمعاطاة تراخى القبول في أهل المجلس. وقد نص على صحة مثل ذلك في النكاح في رواية أبي طالب. ومن هذا النوع ما إذا قبض المشتري زيادة على حقه غرقا فإنها تكون مضمونة عليه لأنه قبضها على وجه العوض. ذكره القاضي وابن عقيل والأصحاب. ويحتمل أن لا يضمن على معنى تعليل أحمد في المقبول للصوم أنه على ملك البائع ومن ذلك لو دفع إليه كيسا. وهذا هو الصحيح أنه لا يضمن والمكان معروف واشتريت منه مثلا عشرة كتار فأعطاني غلطا إحدى عشرة الزائدة هذه تكون مضمونة على الاحتمال الأول وتكون أمانة على الاحتمال الثاني. والصحيح أنها أمانة لأنني يعني لم آخذها غصبا وصاحبها أيضا لم يعطيها اختيارا ولكن لما لم أكن متعجلا في أخذها صارت عندي أمانة. ومن ذلك لو دفع إليه كيسا وقال له استوف من قدر حقك ففعل فهل يصح على وجهين بناء على قبض الوكيل لنفسه من نفسه والمنصوص الصحة نص عليه في رواية الأكرم ويكون الباقي في يده. ويكون الباقي في يده وديعة وعلى عدم الصحة قدر حقه كالمقبوض بالسوق والباقي أمانة. طيب عندكم على هذه الصحة قالوا حقه كمقبول بالصحة أنا نصفة ثانية هي نصفة ثانية على الصحة وعلى عدم الصحة قدر حقه كالمقبوض بالثوب والباقي أمانة. ذكره في التلخيص. ولو دفع إلى غريب له نقد من غير جنس ما عليه ليصارفه عليه فيما بعد فهي أمانة محضة. نص عليه يصارفه عندكم ولا يصادقه؟ يصادقه من الواجب يصادقه اشتغل يعني خلق وش الصحيح؟ صحيح هذا هو الأصل في صارفه؟ في صارفه نعم. نص عليه أحمد مع أنها قدرت المعاوضة وقياس قول الأصحاب أنها مضمونة كما قالوا في الضامن إذا قبض من المضمون عنه قبل الأداء على وجه سبيل فائمين إن الوفاء أنه مضمون لفضله على وجه المعاوضة وأولى لأن الفضل وهو أولى وهو أولى على وجه المعاوضة وهو أولى لأن الفضل هنا وجد قبل الاستحقاق فهو كما لو أقبلت المرأة زوجها مالا عوضا عوضا عما يستحقه عليه بالطلاق قبله. النوع الثاني ما أخذ لمصلحتيهما على غير وجه التمليك لعينه. لمصلحتيهما لمصلحتهما. النوع الثاني ما أكل لمصلحتهما على غير وجه التمليك لعينه كالرهن والمضاربة والشركة والوكالة والوكالة بجعل والوصية والوصية كذلك، فهذا كله أمانة على المذهب. وكالرهن رواية أخرى تدل على ضمانه وتأولها القاضي وأثبتها المعاقين، والأعيان المستأجرة والموصى بمنفعته أمانة كالرهن لأنه مقدم موصى بمنفعته من الأعيان المأمونة ما ليس له مالك من الخلق وما له مالك غير معين. الأول الصيف إذا قبره المسلم فإنه يجب تكتوره إذا قيلها الأعمال، فمعناه أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التحديد، وإذا قيل مضمون فمعناه أنه يضمن بكل حال. كان المالك يقول يقول أمانه على كل أمانه نهر، وفي الرهن لولاد أخرى كل على رمانه الرمان مطلقة يعني بدون تعدي ولا تحديد. فالحاصل أن ما قال العلماء أنه أمانة القائل فيه أنه لا يضمن إلا بتعدي أو تقرير، وما قيل مضمون فهو مضمون بكل حال. فالأول كالصيد إذا قبره المسلم فإنه يجب تحليته وإرساله، وسواء ابتدى قبره في الإحرام أو كان في يده ثم أحرم، فإن تلف قبل إرساله فإن كان بعد التمكن وجب ضمانه للتكليف، وإن كان قبله لزمه الضمان حين ابتدى قبره في الإحرام دون ما كان في يده قبله لتكليفه في الأولى دون الثانية. هذا قول القاضي وصاحب المولى. وخرج من عقل الضمان فيهما لأنها عدم الضمان فلا يقف ضمانها على عدم الضمان. الصيد كما قال الله الصيد إذا كنت أمسكت وأنا محرم فأنا ضامن في كل حال لأنه لا حين يمسك وإن كان عندي من الأول يعني عندي من الأول فأنا يجب علي إطلاقه فإن فرط فعلي ضامن الحرم بعد الحرم يسوى بالحرم وبعد لأن المحرم يوم يحرم يجب عليها الجنة نعم لا يعني أنهم يبعدوا عن يده مو لا يبعدوا عن يده طيب مثلا خلي عنه مصالح قلنا مثلا الصيد نعم لكن مثلا المهم الصيد وعن قارة تحيره وأما إذا أدخل صيدا إلى مكة صحيح أنه لا يجب الإطلاق القاعدة الرابعة والأربعون في قبول قول الأمناء فالرد والتلف أما التلف فيقبل فيه قول كل أمين فيقبل فيه قول كل أمين إذ لا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان ومن لوازمه قبول قوله وقبول قوله في التلف وإلا للزم الضمان باحتمال التلف وهو لا يلزمه الضمان مع التحقق ويستثنى من ذلك الوديعة إذا هلكت مال المودع إذا هلكت دون مال موجع على طريقة من يحكي الخلاف فيها في قبول قول الموجع في التلف لا في أصل ضمانه وكذلك العين المستأجرة والمستأجر على عمل فيها حكى فيها رواية حكي فيها رواية للضمان فمن الأصحاب من جعلها رواية لثبوت الضمان فيها فلا تكون أمانة ومنهم من حكى الخلاف في قبول دعوى التلف لأمر خفيف وهي طريقة ابن أبي موسى فلا تخرج بذلك عن الأمانة وأما طيب الآن التلف صريح فيه قول الأمناء كل أمير فإنه يقبل قوله في التلف لكن يستثنى من ذلك ما إذا ادعاه لسبب ظاهر فإنه يكلف البينة بوجود ذلك السبب ثم يصدق في أن مالك تلف بهذا السبب مثال أودعت مالي عند شخص قال عندك وديع حتى من السفر فلما رجعت قلت أين مالي قال والله شد حريق في البيت وتلف يحتاج إلى إيش إلى إقامة البينة بأن الحريق شد في البيت ثم بعد ذلك يقبل قوله في أنه من جملة التالفات أما لو قال تلف أو سرق أو ما أشبه ذلك فإنه يقبل القول ولكن كل من قلنا القول قول فلا بد فيه من اليمين المثل الثاني ان تستثنى مساله الوديعه اذا تلفت من بين ماله والصحيح انها لا تستثنى فالمر علينا فيه لازم نستثنى انها اذا تلفت ولم يتعدى والمنفجر فلا ظن طيب هل نستثني اذا تعدى او فرط ولا لا؟ لا ما نستثني هذا لأن إذا تعدى وفرط زالت الأمانة صارت يده غير أمينة إذا يا إخوان التلف يقبل فيه قول كل الأمانة كالموجة والمستأجر والمرتهن وكل الأمانة كل من وقع العين بيده بإذن من صاحبها أو من الشارع فإن قوله التلف مقبول ما لم يدعه بسبب ظاهر يحتاج إلى الفتح. هذا بالنسبة إيش؟ نعم للثلاثة. وقد قلنا في القواعد كل أمير يدعي أنه ذكرنا في شكل البيت أن كل أمير يدعي التلف فإنه مقبول قول كل أمير. وأما الرد فالأمناء ثلاثة أقسام. الأول من قبض المال لمنفعة مالكه وحده، فالمذهب أن قوله كالرد مقبول. ونقل أبو طالب وابن منصور عن أحمد أن الوديعة إذا حبكت ببينة لم تقبل دعوى الرد بدون بينة. وخرجها ابن عقيل على أن الإشهاد على دفع حقوق الثابتة ببينة واجب، فيكون تركه تفريطا فيجب فيه الضمان. وكذلك خرج طائفة من الأصحاب في وصي اليتيم أنه لا يقبل قول الترد بدون بينة، وعزاه القاضي في خلافه إلى قول الترقي، وهو متوجه على حال المأخذ، لأن الإشكال بالجد إلى اليتيم مأمور به بنص القرآن، وقد صرح أبو الخطاب في انتصاره باشتراطه الإشكال عليه في النكاح. القسم الثاني من قرر المال لمنفعة نفسه كالمغتنم، فالمشهور أن قوله تردي غير مقبول بشبهه للمستعير. وخرج أبو الخطاب وابن حسين وجها آخر بقبول قوله تردي لأنه أمين في الجملة، وكذلك الخلاف المستأجر. القسم الثالث طيب إذن الرد يختلف الأمناء فيه. من قرر العين لمصلحة مالكه مالكها فقوله مقبول إذا قبضها لمصلحة مالكها فقوله مقبول. كالموت يعني مثلا قبض العين لمصلحة من؟ لمصلحة مالكها الذي أودعه. فإذا جاء المودع بالكسر إلى المودع وقال أعطني وديعتي فقال قد ردتها عليك قبل قوله لأنه محسن، وقد قال الله تعالى عن المحسن المصري. نعم هذا واحد. الثاني من قبضها لمصلحة نفسه مثل المستعير، المستعير قبض العارية لمصلحة نفسه، لأن المراد المصلحة هنا المصلحة الدنيوية لا الدينية، ولا المدير له مصلحة دينية، لكن المراد المصلحة الدنيوية قبضها المستعير لمصلحة نفسه فهذا لا يقبل قوله في الرد، لا يقبل قوله في الرد، فلا بد من البينة. وعندكم الشاهدون خرج أبو الخطاب أو حسين بن آخر بقبول قول الفرد لأنه أمين في الجملة، أمين في الجملة. وهذا الوجه قوي أنه يقبل قول الفرد لأنه أمين قبل العين بإذن صاحبها ولم يتعد ولم يفرد، فليس هناك فرق بين الأول الذي قبض عن مصلحة مالكها والذي قبض عن مصلحة نفسه من حيث الأمان، كل منهما مختلف. القسم الثالث من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه كالمضارب والشريك والوكيل، والوكيل بجعل والوصي كذلك، ففي قبول المال وجهان معروفان لوجود الشاهدتين في حقهم. أحدهما الوكيل بغير الدعم من أي وقت كان؟ من أول من أول إذا خبره من تحت غيره أحدهما عدم القبول. ونص عليه أحمد في المغارب في رواية ابن منصور وأن عليه البينة في المغارب في رواية ابن منصور أن عليه البينة بدفع رأس المال واختيار الحامي وابن أبي موسى والقاضي المجرد وابن عقيل وغيره. وهذا هو المذهب عند المتأخرين أن من طلب المال لمصلحة مشتركة فإنه لا يقبل قوله في الرد إلا بدينه. اثنان ولكن ذلك ثاني. والثاني قبول قول في ذلك وهو اختيار قاضي بخلافه وابنه بخلافه وابنه أبي حسين والشريف أبي جعفر وأبي الخطاب بخلافه. ووجدت ذلك منصوصا عن احمد في روايه ابن منصور في المضارب ايضا في رجل دفع الى اخر الف درهم مضاربه فجاء بالف فقال هذا الف وقد دفعت اليك الفا راس مالك. قال هو مصدق فيما قال. ووجدت في مسائل ابي داود عن احمد نحو هذا ايضا.